تفسير الآية 49 من سورة النساء، يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يزكون أنفسهم بالخير لا بالشر، بمعنى ترقيتها وتنميتها بفعل كل خير، وتنقيتها وتطهيرها بترك كل شر. فإذا شئت أنت ذلك باختيار عقلك، وهذا حتما سهل ميسور لأنه مبرمج مفطور أصلا على هذا الخير ليسعد، والنفور من الشر والبعد عنه لأضراره وتعاساته. شاء بالتأكيد لك الله ذلك وأعانك عليه ووفقك وسدد خطاك وأحبك ورضي عنك وقواك ورزقك ونصرك وأسعدك في دنياك وأخراك، لأنه تعالى يحب ذلك ويحث خلقه عليه ليسعدوا في الدارين، وقد وعد به ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا، حيث قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا ومعنى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، أي هل لم تشاهد يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، وألم تشاهدوا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس ولم يصل إلى علمكم؟ والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم وتناقلتم أخبارا اشتهرت بينكم عن الذين يزكون أنفسهم، أي يصفونها بالأفعال الحسنة ويمدحونها مدحا كثيرا، مغرورين معجبين بها، يظنون متوهمين أنها كل شيء ولا شيء غيرها، متفاخرين متعالين مترفعين على الآخرين بما لديهم، أو أحيانا وليس لديهم شيء، أو يكون شيئا وهميا مكذوبا، مع أنهم لا يستحقون إلا الدم بسبب سوء أقوالهم وأفعالهم وعدم شكرهم لنعمه تعالى عليهم، لأنهم يتوهمون أنها بسبب جهودهم هم وعلومهم لا بتوفيقه وتيسيره سبحانه. إن الإسلام يمنع مثل هذا النوع من التزكية للنفس أو للغير لأضراره وتعاساته في الدارين على النفس والغير، حيث يثير الأحقاد بين الجميع، وقد يوقع في ذنوب نسيان نعم الله والكذب والنفاق والرياء، أي ليرى الناس أعمال الخير فيطلب فاعلوها منهم مدحا أو سمعة أو مكانة أو نحو هذا، ولا يطلبون ثواب الله في الدارين بعملهم فيتعسون بالتالي فيهما، ولكنه يطلب من المسلم أن يكون من الذين يزكون أنفسهم بالخير لا بالشر، بمعنى ترقيتها وتنميتها بفعل كل خير، وتنقيتها وتطهيرها بترك كل شر. هذا وإذا كان ذكر الأعمال الصالحة ليس على سبيل التعالي والتفاخر والإعجاب بالنفس والمدح الكاذب لها وللغير، وما شابه هذا، بل على سبيل شكر الله تعالى ونشر الخير وتشجيع الفاعل على المزيد منه، فهذا لا ضرر فيه، بل هو مطلوب وله ثوابه، لأنه ينفع ويسعد في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي لا اعتبار بتزكية أحد لنفسه أو من غيره، أي شهادته له لها بالمكانة، ولكن الاعتبار الحقيقي والمرجع في ذلك هو تزكية الله تعالى له إذا كان مستحقا لهذه التزكية، والتي ستظهر في ترقيته وعطائه بما لا يوصف من كل مكانة وخير وسعادة في دنياه وأخرى. فهذه هي التزكية والشهادة الحقيقية، لأنه وحده سبحانه الذي يعلم بتمام العلم حقيقة أعمال خلقه من خير أو شر، ونواياهم داخل عقولهم أثناءها، فهو أعلم بالجميع أكثر من أنفسهم، ولا يخفى عليه منهم أي شيء، فلا مجال إذن لتزكية النفس أو القطع بتزكية الآخرين، ولكن ليترك أمر التقييم هذا لله، وليحرص كل فرد على دوام الاستزادة بكل همة من كل خير وترك كل شر، ولا يكتفي بعمله الذي عمله ويغتر به فيتكاسل أو يقصر. هذا وفي حالة مدح الآخرين لتشجيعهم على مزيد من فعلهم للخير، علمنا الإسلام أن نقول مع المدح الصادق: ولا نزكي على الله أحدا، أي لا نتدخل في هذه التزكية، ولكنها متروكة لله تعالى، لأنه هو الذي يزكي، أي يطهر ويزيد من اجتهد ويرفع قدره في الدارين، لأنه هو وحده الأعلم بحقيقة الجميع وصدقهم أو كذبهم في تقواه. هذا ومن المعاني أيضا أنه تعالى بفضله ورحمته على البشر من خلال قرآنه العظيم الهادي المرشد لكل خير وسعادة في الدارين، هو وحده الذي يزكيهم بأخلاق الإسلام التي فيه، أي يطهرهم من كل سوء، ويرقى وينمو ويسمو بهم في الأفكار والأخلاق والمعاملات. وبالتالي فمن يشاء منهم التزكي بصدق يشاءه الله له، أي ييسر له أسبابه ويوفقه لها ويسدد خطاه نحوها. إن من يختار التزكية بكامل حرية إرادة عقله يستحق معاونته عليها منه سبحانه ليسعد في دنياه وأخرى، ومن لم يختارها أيضا بكامل حرية إرادة عقله لأنه عطله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلا يستحق العون. قوله تعالى: ولا يظلمون فتيلا، أي ولا ينقصون أي قدر من جزاء أعمالهم الخيرية أو الشرية، مهما كان ضئيلا ولو بمقدار فتيل، أي خيط رفيع، أي وسيعطى حتما كل إنسان أجر وحق ما عمل في دنياه وافيا كاملا يوم القيامة، بلا أي انتقاص، بلا أي ذرة ظلم، فلا يزاد مطلقا في سيئات أحد، ولا ينقص من حسنات أحد ودرجته، حيث خالقهم تعالى أعدل العادلين الذي لا يظلم فتيلا، هو قطعا الأعلم بكل أفعالهم وأقوالهم من خير أو شر بتمام العلم، ولا يخفى عليه أي شيء منهم، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه.